الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في باب الملابس حلها، والأصل في باب التجمل نفي ذم إلا بنص مانع، والأصل في حيواننا الحل الأكيد بملء فم. نعم، جميع الحيوانات التي خلقها الله عز وجل على وجه الأرض فإن الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة. لا يجوز لنا أن نحرم حيوانا أو نحكم بأنه نجس إلا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع. وبناء على ذلك فقد اختلف أهل العلم في حكم أكل الفرس، والقول الصحيح جواز أكله لأن الأصل الحل، وقد ذبح فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكله الصحابة. واختلفوا كذلك في حكم حمار الوحش، والقول الصحيح حله لأن الأصل في الحيوانات الحل والإباحة والطهارة. وفي حديث الصعب بن جثامة قال أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، قال فرده فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. واختلف العلماء في حكم أكل التمساح، والسلحفات. أقول: اعلموا أن الحيوانات لا تخرج عن ثلاثة أقسام: حيوانات لا تعيش إلا في البر مطلقا، فهذه تأخذ حكم الحيوان البري، وحيوانات لا تعيش إلا في البحر مطلقا، فهذه تأخذ حكم الحيوان البحري، وحيوانات صالحة للعيش في الموضعين ويسمونها البرمائية كالتمساح. التمساح عنده خاصية العيش في الماء وعندها خاصية العيش في البر، ولا لا؟ فهل نعطيه حكم الحيوان البحري فيحل حتى وإن كان ذو ناب من السباع، أم نعطيه حكم الحيوان البري فيحرم لأنه من ذوات الأنياب؟ إذا ألحقناه بحيوانات البحر حللناه حتى وإن كان له ناب، وإذا ألحقناه بحيوانات البر حرمناه لأنه ذو ناب. اعلموا أن عندنا قاعدة، وهي أنه إذا اجتمع في الشيء ما يوجب حله أو حرمته فنغلب فيه جانب التحريم. إذا اجتمع في الشيء ما يوجب حله وما يوجب حرمته فإننا نغلب جانب التحريم. وبناء على ذلك فالتمساح اجتمعت فيه الشائبتان ما يوجب حله وحرمته فنغلب فيه جانب التحريم. فالقول الصحيح حرمة أكل التمساح لأنه من ذوات الأنياب العادية بنابها. واختلف العلماء في حكم الثعلب، والقول الصحيح حرمة أكله لأنه من ذوات الأنياب. واختلفوا كذلك في حكم أكل الدب، والقول الصحيح حرمة أكله لأنه من ذوات الأنياب. وقد قدمت لكم القواعد الست أن كل ذي ناب من السباع فيحرم، والله أعلم. نعم، من ذوات الأنياب لا يجوز أكله. نعم، من ذوات الأنياب ولا يجوز أكله. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الحيل الردية منعها، أعني التي تفضي إلى شيء يذم. نص القاعدة يقول: كل حيلة تفضي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة. كل حيلة تفضي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة. فالمسلم ليس من طبعه أن يتحايل على شريعة الله في تطبيق أحكام الله في أرض الله. ولذلك الذين يعرفون بالتحايل إنما هم اليهود، كما تحايلوا على أكل الحيتان وصيدها في يوم السبت، كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن في سورة الأعراف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحلوا ما حرم الله، كما استحل اليهود بأدنى الحيل. فأي حيلة تفضي إلى وقوع الإنسان في شيء محرم من إحقاق حق أو إحقاق باطل فإنها لا تكون إلا حراما. وعلى ذلك فالقول الصحيح حرمة بيع العينة، لأنها حيلة على الربا. يقول الإمام القحطاني في بيان تفسير العينة: ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. النقصاني: بعتك هذه السيارة يا فهد بثمن مؤجل ثم أشتريها أنا نفسي منك بثمن حال أقل، هذا عينة، والعينة حيلة على الربا. وبرهان تحريمها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفرع آخر وهو تحريم نكاح التحليل، وهي أن يطلق الإنسان زوجته 3 تطليقات، فلا تحل له شرعا حتى تنكح زوجا غيره ثم يتذكر محبته لها وعطفها عليه فيريد أن يراجعها، ولكن لا بد من تيس مستعار، يستأجر ليلة أو ليلتين فيذهب ويتحايل على شريعة الله ويظهر نفسه بأنه راغب في الزواج بها ويتزوجها تحليلا لزوجها الأول. وقد أجمع الصحابة على حرمة هذا، ومن فعله فهو ملعون، فقد روى 5 وصححه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. وإذا تبين مقصوده فليس هذا النكاح الثاني بهذه النية التالفة الكاسدة الفاسدة بمحل للزوجة لزوجها الأول، لازم من ثاني يتزوج ثاني. وكذلك لأنها حيلة. وكذلك في باب الزكاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني أنت لك 20 من الغنم وأنت لك 20 وجمعتم المالين حتى صار مالا واحدا، فعليكما بمجموع مالكما سات، فإذا حل الحول فرقا مالهما حتى لا تجب عليهم الزكاة. فرقوا بين مجتمع خشية الصدقة، فهنا فعلتما حيلة لا تنجيكما من إخراج الشات. قال: أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلا يجوز للإنسان إذا كان شريكا في المراح والحوش والمحلب والفحل والراعي والمبيت مع بعض الناس أن يفرق دوابه عن دوابه أو يجمع دوابه مع دوابه خشية الصدقة. ومثلها كذلك هدايا العمال، فإنها حيلة. هدايا العمال، هدايا الأمراء، هدايا رؤساء المراكز، هدايا مدراء المدارس، رؤساء الشركات، من في منصب الولايات، لا يجوز أن يقبل الرئيس هدية من مرؤوسيه. لا يجوز للرئيس أيا كانت دائرته أن يقبل هدية من مرؤوسيه إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون هدية ثواب، بمعنى يهديني قلم بكرة أجيب له قلم ثاني حتى تسقط منته في هديته. ولذلك كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ويثيب عليها بأكثر منها حتى تبقى مودة الإيمان وتذهب منة الإهداء. فإذا كان الرئيس ينوي أن يهدي المهدي ثوابا عليها أو أكثر منها فلا بأس بقبولها. الثانية أن تكون لعادة جرت بينهما قبل التولي والمناصب، لأنه يغلب على الظن حينئذ أن هذه الهدية لا شأن لها بالمناصب. وأما الهدايا المستأنفة المبتدأة بعد تولي المناصب فإنها غالبا ما تكون حيلا لإحقاق باطل أو إبطال حق أو السكوت عن مظلمة. ولذلك في الحديث هدايا العمال غلول. ولما جاء ابن اللتبية رضي الله عنه من البحرين بمال قسمه قسمين وقال هذا لكم وهذا لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل من أعمالنا ثم يأتي ويقسم المال وقال يقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو قال أمه فينظر أن يعطيه الناس أم لا؟ إذن أعطوك من أجل منصبك، فهذه حيلة. ومنها كذلك إهداء المقترض للمقرض. إياك أيها المقرض أن تقبل هدية من المقترض، لأن المقترض غالبا ما يريد أن يبعث الخجل في نفسك حتى لا تطالب بالقرض، لأن الهدايا تأسر القلوب. فلا يجوز للمقرض أن يقبل هدية من المقترض إلا في حالتين: الحالة الأولى لعادة جرت بينهما قبل القرض، العادة يا أبا فياض أنك تهديني 100 كيلو تمر كل سنة قبل ما يصير بينه وبينك دين، ثم احتجت وأعطيتك دين ولا تزال هديتك مستمرة، أقبل الهدية ولا لا؟ أقبلها لأنها عادة جارية. الحالة الثانية أن ينوي المقرض حساب قيمة الهدية من قرضه، بمعنى لي عليك 1000 ريال يا فهد قرض وجبت لي هدية ب300 ريال، أقول مقبولة يا فهد ترى بس ما عاد في ذمتك إلا كم؟ 700 ريال بس. ليش وشلون كيف؟ ما في كيف، سددني 700 بس والله يحللك ويبيحك في الباقي. هذا لا يجوز شرعا أن نقبل هديته إلا إذا كانت لعادة أو بنية احتسابها من الدين. ولذلك في صحيح الإمام البخاري أن أبي بن كعب قال لرجل، قال إنك بأرض عبد الله بن سلام قال لأحد الصحابة إنك بأرض الربا فيها فاشن، فإذا كان لك على أحد دين فأهدى لك حمل قت فلا تأخذه فهو ربا، ما تأخذه، لا تقبل هدايا إلا في هالحالتين. على كل حال انتبهوا من هالحيل التي يعلمها الله، فالحرام يبقى حرام والحيلة لا تحله، والحق يبقى حق والحيلة لا تبطله، والواجب يبقى واجب والحيلة لا تحرمه، فاحذروا من ذلك. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل إلحاق الحوادث يا فتى جزما بأقرب وقتهن فيلتزم. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. عبد المجيد واضحة، بمعنى أنه إذا حصل أمر من الأمور، أرجو أن تنتبهوا لي قليلا، حصل أمر من الأمور وهذا الأمر يحتمل أن ننسبه إلى هذا السبب ويحتمل أن ننسبه إلى هذا السبب الثاني، لكن أحد السببين أقرب، فهذا الأمر الحادث يحتمل أن ينسب إلى السبب القريب ويحتمل أن ينسب إلى السبب البعيد. فالأمر الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته إلا بقرينة أنت تحمله إلى الأبعد، فهمت ولا لا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رميت الصيد فغاب فوجدته في الماء فلا تأكله. إيش معنى ذلك؟ أنا رميت الصيد فأصابته الرصاصة لكنها لم توحه، يعني لم تقتله، ثم مشيت 200 متر فوجدته قد سقط في مستنقع ماء ومات، موته أمر حادث يتجاذبه أنه مات بسبب الرصاصة وهي السبب السابق، أو سقوطه في الماء وهو السبب اللاحق، فإذا موته تجاذبه سببان، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، فلا يحل لك أن تأكله لأنه منسوب إلى هذا السقوط، فهمت؟ طيب، لو أن إنسانا صلى الفجر وبعد صلاة الفجر نام وبعد استيقاظه من النوم وجد بلل مني في ثيابه، ثم شك أهذا المني كان من النومة التي قبل صلاة الفجر فيكون قد صلى الفجر وهو جنب، أم من النومة التي بعد صلاة الفجر فتكون صلاة الفجر صحيحة؟ ماذا تقولون أيها الإخوان؟ الأصل إضافة هذا البلل إلى أقرب أوقاته. بل اسمعوا هذا، لو أن مسلما تزوج نصرانية، جاوبوا أنتم، وكان ذو مال وكان ذا مال كثير، ولكنها ما ترث نصرانية، فمات فوجدناها قد أسلمت، ثم شككنا هل كان إسلامها قبل موته أو لم تسلم إلا بعد موته؟ فحينئذ أطبق القاعدة، لا تشك، طبق القاعدة. إسلامها له سببان، سبب سابق وهو قبل الموت، وسبب لاحق وهو بعد الموت، فيضاف إسلامها إلى ما بعد موته، فتحرم من الميراث إلا إذا جابت قرينة تنسب إسلامها إلى ما قبل ذلك. إذن عندك أصل، لا تشكك في شيء أبدا، اعمل بالقاعدة ولا تشكك فيها. طيب، اختلف المتبايعان عند من حصل عنده العيب، عند البائع وهو السبب السابق، أم عند المشتري وهو السبب اللاحق؟ هذا العيب الذي حصل في السيارة، هل كان قد حصل عند البائع أم لم يحصل إلا عند المشتري؟ طبق القاعدة، الجواب ننسبه إلى المشتري، إلا إذا قال أهل الخبرة إن مثل هذا العيب لا يمكن أن يحصل في يوم وليلة، بل لا بد أن يكون أثرا عن عيوب أخرى، فحينئذ أهل الخبرة قرينة، قول أهل الخبرة يعتبر قرينة تجعل هذا العيب منسوبا إلى الزمن الأول، إلى الزمن الأول. لو أن امرأة، وهذا تقع كثيرا، أفطرت بعد غروب الشمس، ثم لما دخلت تتوضأ وجدت دما، دم حيض، ثم شكت هل كان قد نزل الدم قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، فما الجواب ولماذا؟ بعد غروب الشمس. لماذا؟ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ماشي، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل أن النفع أو النفل، أحسن الله إليكم، والأصل أن النفل أوسع يا فتى من فرضه، ولربنا كل الكرم. نعم، جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، يعني أن الشريعة خففت في النوافل ما لم تخفف في الفرائض، وأجازت في النوافل ما لم تجز في الفرائض، وأجازت في النوافل ما لم تجز في الفرائض، كذا. ولذلك يجوز صلاة النفل قاعدا حتى مع القدرة، ولا يجوز قائما، وعفوا، ولا يجوز ذلك في الفريضة، ليس كذلك ولا لا؟ لكن إذا تنفل جالسا فله نصف أجر القائم، هذا المثال الأول. المثال الثاني: النوافل لا تجب لها الجماعات، وأما الفرائض فتجب لها الجماعات، إذن النفل أوسع لعدم وجوب الجماعة له، هذا المثال الثاني. المثال الثالث: النوافل لا يجب فيها أذان ولا إقامة، التراويح فيها أذان وإقامة، العيد فيها أذان وإقامة، الاستسقاء فيها أذان وإقامة، النوافل القبلية الرواتب قبل الصلاة وبعدها فيها أذان وإقامة، النوافل لا أذان ولا إقامة فيها، لأنها خف أمر مخفف، أما الفرائض لا، فلا بد فيها من أذان وإقامة. ومنها أيضا النافلة في السفر تجوز للقبلة ولغير القبلة، النوافل في السفر تجوز على الدابة في القبلة وإلى غير القبلة، ليس كذلك؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولهما من حديث عامر بن ربيعة أيضا مثله، يومئ إيماء عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، المكتوبة لا، كان ينزل ويصليها على الأرض، لأن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. بل حتى في الزكاة، الزكاة انتبهوا، هل تدفع الزكاة إلى كافر؟ الجواب لا، لكن الصدقة تدفع إلى كافر إذا لم يكن حربيا، تدفع إلى كافر. إذن باب الصدقات أوسع، لأن الصدقات نافلة والزكاة فريضة. بل الزكاة لو نويت إخراج الزكاة عني وعن فهد في زكاة واحدة، هل نية الزكاة تتداخل؟ الجواب لا. لكن نية الصدقة لو نويت الصدقة عني وعن أبوي وعن أمي وعن أهل الحي وأهل الدلم والمملكة تدخل. فإذا نية الصدقة أوسع من نية الزكاة. احفظوا هالقاعدة. الصوم أيضا يا إخوان، صوم الفريضة لابد أن تكون نيته من متى؟ من الليل. لكن نية صوم النافلة يصح من النهار إذا لم يتقدم مفسد. إذن الحمد لله الأمر واضح وأمثلته كثيرة في الشريعة. جنس طيب، لماذا خفف الشارع في النوافل؟ لماذا؟ لرغبته وتطلعه للاستكثار منها. فإذا كان الشارع يريد منا أن نستكثر من النوافل، فلا بد أن يخفف عنا بعض الشروط والقيود والأركان حتى يخف علينا فعلها فنستكثر منها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في التشريع تعميم، فلا تقصره في شخص بلا نص حكم. هذه تقدمت ولكن كتبتها ولا أدري لماذا كتبتها، وإلا فقد تقدمت هذه، وهي قاعدتنا: كل حكم ثبت في حق النبي فيثبت في حق الأمة، كل حكم ثبت في حق واحد فيثبت في حق الأمة. فلو مسحتموها ولا تعتبرونها شيئا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في دعوى الخصائص منعها إلا بنص، والدعاوى كم وكم. لا يجوز أن ندعي تشريعا في شخص معين إلا بدليل. فلا يجوز لنا أن نقول هذا الحكم المعين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، ولا أن نقول إنه من خصائص أبي بكر إلا بدليل، ولا أن نقول من خصائص المهاجرين أو الأنصار إلا بدليل. فالأصل أن التشريع مبناه على التعميم، فهو عام للأمة، فلا يجوز أن نقصر شيئا من الأحكام الشرعية على واحد معين إلا بدليل. واضح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الأبضاع حرمتها كذا، والأصل في الأعراض تحريم عمم. عمم. والأصل في الأعراض تحريم عمم. عام يعني. الأصل في الأبضاع الحرمة، والمقصود بالأبضاع يعني فروج النساء. فمتى ما شككنا في السبب الذي يبيح لنا فرج المرأة، فالأصل أن فرجها حرام علينا. متى ما ورد لنا شك في السبب الذي يحله لك، فإن الأصل أنه حرام عليك. ولذلك القول الصحيح أنه لو جاءت امرأة الآن لك يا أبا فياض، جاءتك امرأة يا أبا فياض وقالت: إن زوجتك التي تزوجتها وجئت منها بأولاد قد أرضعتك أنت وإياها صغيرين، الله لا يعيدها الحرمة. إيه أنت مبسوط يوم قد جاءتك حرمة؟ انبسطت يوم دريت عن نهايات تضاق صدرك. قالت: يا الربع، أنا أرضعت أبا فياض وزوجته اللي تزوجها. خلاص، إذا شككنا في السبب الذي يبيح لك فرج هذه المرأة، فحينئذ يجب عليك مفارقتها، وتحتسب أجرك عند الله، ويوسب أبناؤك لك، لأنه نكاح شبهة. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء وقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا عقبة، كيف وقد قيل؟ يعني كيف تطيب نفسك أنك تجامعها وقد قيل إنها أختك؟ فطلقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أبو فياض، أنا كني شايف حرمة قبل شوي تقول أبو فياض معكم، كنت معنا أبو فياض، قال زل استغفر. وكذلك لو اختلطت أخته بأجنبيات محصورات، أردت يا أبا مبارك لا قدر الله أن تعدد، وجئت تتزوج من بيت فيه 20 امرأة كلهن أبكار، ولكن المشكلة أن امرأة جاءت وقالت: إني أذكر أنني أرضعتك مع واحدة منهن ولكن لا تعلم عينها، فحينئذ يحرم الجميع، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. أي سبب يوجب الشك في حل فرج المرأة فإن نبقى على أصل التحريم حتى يحل فرجها بيقين، لأن الأصل حماية الأعراض. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال القاعدة التي بعدها: الأصل في الأعراض التحريم، فلا يجوز لك أن تتهوك أو تتخوض في عرض أحد من المسلمين. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا استطالتك في عرض أخيك المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فلا يجوز غيبة الناس، لأن الغيبة انتهاك للأعراض، ولا يجوز معاكسة نساء المسلمين، لأنها انتهاك لأعراض إخوانك، ولا يجوز أن تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله وهو في جوف بيته. فالحذر الحذر، الحذر الحذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في باب الشروط قبولها ما لم تخالف شرعنا فترد ثم. فترد ثم، يعني فترد هناك، أي إذا خالفت الشرع. المسلمون على شروطهم، هذا نص القاعدة، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأصل هذه القاعدة ما رواه الترمذي في جامعه وصححه من حديث عمرو بن عوف المازني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والمسلمون، وفي رواية والمؤمنون، ترى رواية والمؤمنون ضعيفة، لكن الصحيح المسلمون، فهذا الحديث صحيح برواية المسلمون. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الشروط بين المتعاقدين في المعاملات والبيوع الحل والإباحة. مثاله: اشتريت منك السيارة واشترط عليك أن تغسلها وتعبئها بنزينا وتغير كفراتها، هذه شروط، أنت قابل؟ كيفك، ما قبلت خلاص سيارتك عندك. فإذا كل من اشترط على نفسه طائعا فالواجب عليه أن ينفذ ما اشترط، ولا يجوز له الإخلال، لأن الشرط عهد، والله أمرنا بأن نفي بالعهود، والشرط عقد، والله أمرنا أن نوفي بالعقود. وإن أعظم الشروط ما استحللنا به الفروج، شروط في باب النكاح الأصل فيها الحل والإباحة، لكن اتق الله، فما اشترطته عليك المرأة وأباحت لك فرجها بسبب هذا الشرط إياك أن تخل به أو تتلاعب فيه. ففي الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إن الشرط الذي ثبت تحريمه شرعا فهنا لا يجوز لا في نكاح ولا في معاملة، كاشتراط الولاء وهو إرث العبد، فإنما الولاء لمن أعتق، فإذا كان عندك عبد وأعتقته فإرثه لك، لكن إذا كان عندك عبد وبعته فلا يجوز لك أن تشترط على المشتري أن يكون إرث العبد لك، لا، الولاء لمن أعتق، لحديث بريرة في الصحيحين. ولا يجوز كذلك أن يشترط الإنسان أن تكون الأمة مغنية وأن يكون الغلام سارقا، لأن هذه شروط تخالف الشريعة، فإذا لم يخالف الشرط شيئا من الشريعة فيكون شرطا جائزا، وإذا خالف فيكون شرطا محرما. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في البيع. ولذلك يا إخوان يجوز للإنسان في العقود أن يزيد على شرطين وثلاثة إلى 100. أرأيت شروط البناء أحيانا تصير 100 شرط على صاحب المؤسسة ولا لا؟ 100 شرط. وكذلك يجوز اشتراط الرهن واشتراط تأجيل السداد واشتراط الكفيل واشتراط الغارم، كل ذلك شروط جائزة لعدم وجود الدليل الذي يحرمها. بقي عندنا قاعدة واحدة وهي الحمد لله على كل حال. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في البيع الجواز بشرطه إلا بنص ظاهر فنقول سم. فنقول سم يعني فنقول سمعا وطاعة. سم معناها اختصار سمعا، سم يعني سمعا. الأصل في المعاملات الحلم، فأي معاملة من المعاملات سواء أكانت من معاملات السيارات بيعا وشراء، أو كانت من معاملات البنوك، أو كانت من المعاملات الاقتصادية، أو كانت من المعاملات المعروفة على الشبكة العنكبوتية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أيا كانت هذه المعاملة، فالأصل المتقرر فيها هو الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه تجارة، فلا يجوز لنا أن نضيق على الناس واسعا. ومن ذلك وعلى ذلك فروع، منها: ما حكم معاملة التأجير الموعود بالتمليك؟ الجواب فيه خلاف القول الصحيح عندي: جوازه بشرطه المتقرر في مكان آخر. ومنها كذلك: اختلف العلماء في بيع التقسيط على قولين، والقول الصحيح عندي جوازه ولا بأس به لعدم وجود الدليل الذي يمنعه. والثالث: اختلف العلماء في حكم بيع التورق وحرمه أبو العباس بن تيمية، ولكن القول الصحيح هو جوازه، لأن الأصل في المعاملات والبيوعات الحل والإباحة، ولا نعلم دليلا يحرمه، وليس التورق من العينة لا في صدر ولا ورد. وكذلك بطاقة اكتساب، النقاط التي توزعها بعض المحلات التجارية، أيضا هذه معاملة والأصل فيها الحل والإباحة، فيجوز للإنسان أن يأخذ هذه البطاقة وأن يجمع هذه النقاط ثم يستفيد منها فيما بعد ذلك، وليس ذلك من القمار ولا من الميسر، لأن النقاط تخصك أنت ولست مشتركا فيها مع غيرك أبدا. وكذلك مسألة التعقيب على المعاملات، أنت عندك معاملة في الخارجية، المرأة عندها معاملة نقل، هل يجوز أن أوكل غيري في التعقيب على المعاملات؟ الجواب نعم، بس بشرط أن لا يكون المعقب من نفس هذه الدائرة، لأنه لو كان من نفس هذه الدائرة لوجب عليه إنهاء معاملتي من غير مال. الثاني: أن يغلب على ظني أنه لن يأخذ هذا المال ويوزعه على اللي في الدائرة. الثالث: أن لا تتضمن هذه المعاملة تقديم المفضول على الفاضل، لأنها تكون شفاعة آثمة، ولا من لا يستحق على من يستحق. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والخلاصة من ذلك أن طريق التعلم الصحيح والطريق الذي يوجب انضباط المعلومات في قلبك وعدم تشوش ذهنك بكثرتها ويوصلك إلى مرتبة فهم الدين وفهم مقاصد الشريعة والرسوخ العلمي، إنما هو طريقة التأصيل والتقعيد، فهي وصيتي لكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذه الأصول هديت فاحفظ نظمها، والنظم في هذا الأخير نقول تم. الله لا يتم علينا بشر، آسف لكم على الإزعاج، صوتي رفيع شوي.